الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 17 من شهر جماد الآخرة لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا صفر. وقد اشتهر في الجهال أن الذي أصيب بالنهامة فيأكل ولا يشبع، ويسميه الأطباء بجوع الكلب والعامة بجوع البقر، فقد دخل في بطنه عفريت أو شيطان يأكل ما يتناوله الإنسان فلا يشبع، وكانوا يسمونه بصفر، وهو الذي جاء نفيه في هذا الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة العظيمة والقيمة، رسالة التوحيد للشيخ عبد الغني إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، وهو الذي اعتنى في هذه الرسالة ببيان أمر عظيم من أمور الدين، بل هو أعظم أمور الدين، وهو التوحيد، وكذلك بيان ما يناقض هذا التوحيد أو ينقصه، وكان في ذلك ناصحا للأمة ولقومه ببيان هذه الإشكالات التي وقع فيها كثير من الناس، إما من جهلهم وإما من تزيين شيوخ الضلالة لهم، أنهم ليسوا بذلك حين يفعلون هذه الأفعال الشركية، أنهم ليسوا بذلك من أهل الشرك. والواقع أن كثيرا من هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ هنا رحمه الله تعالى هي أمور شركية تنقض شهادة أن لا إله إلا الله التي يقولها المسلمون، وهي شعار الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، ينقضونها بمثل هذه الأفعال الشركية. فاعتنى الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ إسماعيل، اعتنى ببيان هذه الأمور حتى وصل إلى بعض المسائل التي لا تنقض الإيمان، وإنما قد تنقص الإيمان وتقدح في التوحيد. ومن ذلك ما ذكره من حديث البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا صفر. وسبق أن تحدثنا عن قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، وأن القول الصحيح في ذلك أن نفي العدوى هو نفي أن تكون العدوى تنتقل بنفسها، وإنما تنتقل بإذن الله تعالى، وأن هذا هو القول الصحيح. أما حقيقة العدوى فالعدوى موجودة ومعلومة شرعا وطبيا من ناحية الطب، فالعدوى موجودة، ولكن انتقالها إنما هو بإذن الله تبارك وتعالى. لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، قال رجل: يا رسول الله، إن الإبل تكون في الرمال كالضباء، فيصيب أحدها الجرب فيعديها جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ يعني الأول من أين أصيب، كما نحن مثلا في هذه الأحداث التي وقعت في هذا الزمن من مرض كوفيد، فإننا نجد أن الناس وقعت فيهم العدوى، بل مات كثير بسبب هذا المرض. ولكن من الذي أوجد الأول؟ من الذي خلق هذا المرض؟ الذي خلقه لا شك هو الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أن أحد أن يفعل ذلك. ثم إن الناس قد يخالط المريض أعداد من الناس، يعني تجد أن المريض يختلط بخمسة ستة سبعة، يمرض منهم واحد اثنان ثلاثة أربعة، وآخرون لا يصابون. لماذا لم يصابوا؟ لأن الله لم يأذن بإصابتهم. فإذا المعنى الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى هو نفي أن تكون العدوى تنتقل بنفسها، وإنما الله تبارك وتعالى يأذن بقضائه فتقع العدوى أو يقع المرض أو يصيب الإنسان المرض. كما قال الله تبارك وتعالى عن السحر والسحرة، قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فمعنى ذلك أن الله عز وجل قضاؤه الغالب، وهو سبحانه إذا شاء أصاب وإذا شاء وقى وحمى سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا هامة. وقلنا من قبل إن الهامة يقصد بها بعض الناس هي الدودة التي تخرج، يقولون يعني هكذا قولهم أو قول أهل الجاهلية، أنها دودة تخرج من المقتول ظلما وتصبح تدور حوله حتى يؤخذ بثأره، حتى يؤخذ بثأره. وبعضهم يقول إنها طائر يخرج من جسد الميت المقتول ظلما ويطير، ويصبح يطير على قبر هذا الميت أو على هذا المكان حتى يؤخذ بثأره. وهذا من أخلاق وعقائد الجاهلية، ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول جل وعلا ومن يقتل، وقال تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فالمقتول له نصير من الله عز وجل، أعني المقتول ظلما، وفي الغالب أن الله تبارك وتعالى يفضح القاتل ويؤخذ الحق من القاتل. لهذا يقول الله عز وجل فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يعني لا بد من نصر هذا الولي الذي قتل له هذا المقتول ظلما. فإذا لا، النبي صلى الله عليه وسلم نفى هنا وجود الهامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا صفر، يعني أن العرب كانوا يتشاءمون بصفر فيتجنبون الأعمال في هذا الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا الأمر، يعني أنه ليس هناك لشهر صفر ولا لغيره من الشهور دخل في ما يصيب الإنسان، فيما يصيب الإنسان من خير أو شر أو نجاح أو فشل أو سراء أو ضراء، فإنه لا دخل للزمن في ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر، فقال لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الدهر. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن إذا إنسان سب الدهر وقال هذا الدهر فيه كذا وفيه كذا أو دهر سوء أو نحو ذلك، فالواقع أنه يسب الذي قدر هذه الأشياء، والذي قدرها هو الله تبارك وتعالى، والذي قدرها هو الله عز وجل. فيقع سبه وشتمه وتنقصه للدهر ونسبة الأشياء إلى الدهر على الله تبارك وتعالى. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر، فإن الله تبارك وتعالى، أو قال الله تبارك وتعالى وبيدي الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن الله هو الذي يصيب الناس بما يصيبون. أما الليل والنهار فهي أوعية للأحداث، هي أوعية للأحداث، كما أن الأماكن أوعية للأحداث وليس لها شأن فيما يصيب الإنسان من سراء أو ضراء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن بعض الناس يسمي هذه الهامة يسميها بصفر أيضا، وهذا قول آخر في ما يتعلق بالهامة، وهو أيضا نفي لحقيقة هذه الهامة، وأنها سواء سميتها بصفر أو سميتها هامة فكل ذلك منفي باطل. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومعنى ذلك أن ما يعتقده الناس في بعض الأمراض أنها من تأثير الشياطين والعفاريت وأنها من تصرفاتهم باطل لا أصل له، مثل ما ذكرنا عن مرض الجدري وغيره. حسن الله عليك. مثل ما ذكرنا عن مرض الجدري وغيره من الأمراض التي يربطها المشركون في الهند ببعض الآلهة والقوى المتصرفة في العالم بزعمهم. نعم. الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، فهو جل وعلا الضار النافع، كما قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالذي يقدر الأقدار ويقدر الخير والشر هو الله عز وجل. ومن أركان الإيمان، يعني أركان الإيمان عندنا في الإسلام 6، ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله عز وجل. القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تبارك وتعالى، ليس بيد الناس أن يقدروا على الناس الأقدار سواء كانت أقدار خير أو أقدار شر، إنما كلها بيد الله تبارك وتعالى، فهو الذي يقدر الخير وهو الذي يقدر الشر، كما قال الله تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. يعني ليس من أحد يمسك خيرا أراده الله بالناس أو يدفع عنهم شرا أراده الله تبارك وتعالى بالناس، إنما ذلك إلى الله. فإذا أراد الإنسان أن يفزع أو يحتاج إلى، أو إذا أراد الإنسان أن يطلب خيرا فليطلبه من الله تبارك وتعالى، وإذا أراد أن يدفع عن نفسه شر فليسأل الله تبارك وتعالى دفعه، لا يدفع ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. أما ما يعتقده كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى أن بعض الأمراض مثل الجدري، وهو مرض جلدي كما يقول أهل العلم يصيب الناس، وكان من قبل مرض ينتشر كثيرا بين الناس ويؤثر فيهم وقد يصيب الإنسان بالعمى، وأن هذا المرض مرض معدي، فيقولون إن آلهتهم هي التي تنشر ذلك، وهذا لا شك من الكذب ومن اعتقاد من الاعتقاد الباطل والاعتقاد الجاهلي، لأن الأمور بيد الله تبارك وتعالى، فهو الذي إذا شاء جل وعلا أصح الناس وحقق لهم العافية، وإذا شاء سبحانه وتعالى أن يرسل عليهم الأمراض فإنه يفعل ذلك، كما أن الله تبارك وتعالى في قوم نوح أرسل عليهم كما قال جل وعلا: أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. فإذا أراد الله عز وجل شيئا نفذ، سواء كان خيرا أو كان شرا، سواء كان خيرا أو كان شرا، فهو بيد الله تبارك وتعالى، ليس لأحد من البشر ولا من ما يزعم أنه إله، فإن هذه آلهة مزعومة وهي عاجزة عن أي شيء، عاجزة عن كل شيء، غير قادرة على شيء، وإنما القدرة هي كلها بيد الله تبارك وتعالى. ولو كان هناك قدرة لاستطاع الإنسان أن يمنع هذه الأشياء، والواقع أن الإنسان لا يمنعها، وإن كان مثل هذه الأمراض مثل الجدري ونحوه كما يقول المختصون الآن إنه يكاد ينمحي من الأرض، وإن كان يظهر في بعض التجمعات البشرية، وإنما ذلك لأن الله شاء العلاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء أو أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالداء له دواء، فالداء له دواء، أو ما من داء إلا وله دواء. ولكن الناس يعلمونه إذا أراد الله تبارك وتعالى ذلك. ومما تحقق للناس في هذه الأزمان ولله الحمد هذه المضادات التي يأخذها الناس وقد يأخذونها فتستمر في أجسادهم إلى الممات، لا يصابون بمثل هذه الأمراض التي كانت في بعض الأحيان تأتي على أمم من الناس فتقربهم وتهلكهم جميعا. قد يموت يعني من الناس ربما 50-60% يموت من الناس بسبب هذه الأمراض، يعني في القرية التي يحل فيها المرض مثل الجدري أو الطاعون أو نحوه. ولكن الله تبارك وتعالى بفضله وجوده قد امتن على الناس بوجود لقاحات الآن في هذه الأزمان، جعل الله فيها الوقاية والشفاء من هذه الأمراض، وذلك كله بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد اشتهر في الجهال أن شهر صفر شهر نحس يجب أن يكف الناس فيه عن أعمال ذات قيمة وخطر مثل الزواج والأسفار والتجارات والمعاملات، ويدخل في ذلك ما يعتقده جهال الهند أن الأيام 13 الأولى من شهر صفر مشؤومة النحسة بصفة خاصة ينزل فيها البلاء ويسمونها بتيره تيزي. نعم. هذه لا يعني استطراد من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان هذه الأشياء التي يتشاءم منها الناس، التي يتشاءم منها الناس، ومنها شهر صفر كما سبقت الإشارة. فبعضهم يتجنب الزواج أو التجارة أو المعاملات في مثل هذا الشهر تشاؤما من هذا الشهر، أو يتشاءمون ببعض الأيام فيه كالأيام 13 الأولى يتشاءمون منها. وقلنا إن الأزمان هي أوعية للأحداث وليست مؤثرة في الحدث. الذي يؤثر في الحدث هو ماذا؟ هو أفعالنا. الذي يؤثر في الحدث هو أفعالنا. فهذا اليوم أنت اجتهدت فصليت الصلوات الخمس كلها مع الجماعة وأديت السنن الرواتب وذكرت الله تبارك وتعالى، فأنت الذي فعلت هذه الأحداث وهذه الأعمال الطيبة في هذا اليوم المعين، وفي يوم آخر تكاسلت أو قصرت أو وقعت في ذنب. فالزمن أو الوقت أو اليوم أو النهار أو الليل لا علاقة له بذلك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الكسوف قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. يعني لا يقع الكسوف وهذه التغيرات مثلا الكونية لأمر يتعلق بالأرض أو بأحداث يتتعلق بالبشر، لا، هذه أمور الله تبارك وتعالى دبر عليها خلقه بتدبير من عنده سبحانه وتعالى، وليست أمورا تتعلق بالناس. كذلك الأيام سواء سميته صفر أو سميته شعبان أو سميته رمضان، هذه أيام لها هذه المسميات ليعلم الناس الحساب ويعرفوا الشهور والأيام ويقيسوا ويرتبوا مصالحهم على هذه التواريخ. ولكن التواريخ هذه لا شأن لها في الحقيقة بما يصيبك من خير ومن شر، إنما يصيبك أو الذي له شأن في ما يصيبك من خير أو شر هو فعلك، هو فعلك الذي فعلته وعملك الذي عملته والأسباب التي أتيتها، فقد توصلك إلى خير في هذا اليوم وقد توصلك إلى شر في هذا اليوم. أما اليوم والنهار والليل والزمن لا علاقة له، كذلك الأماكن لا علاقة لها بالشؤم ولا علاقة لها بالخير الذي يصيبك، الخير أو الشر لا علاقة للأماكن، إنما هي أوعية للأحداث ولكنها ليست مؤثرة في الأحداث. وقوله هنا يسمونها يعني عن بعض هذه الأيام تيره تيزي، يقول الشارح أو يقول المترجم، يقول إن المقصود بها الأيام 13 الأولى يعني من صفر، ويقولون هي أيام حادة شديدة، يعني هذا في ترجمة في لغتهم لغة الهنود، يقول هذه تسمى هكذا يعني الأيام 13 الأولى من شهر صفر، بمعنى أنها 13 يوما الشديدة أو الحادة، وهذا في الحقيقة كله باطل ومن عقائد الجاهلية. نعم. قال رحمه الله: وقد أخرج ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة فقال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. نعم، هذا حديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وضعفه أهل العلم، يعني هو حديث ضعيف، ولكن مدلوله أن النبي يعني مدلوله هو أن هذه الأمراض إنما تنتقل بإرادة الله عز وجل وليس بنفس المرض تنتقل، وهذا تتميم أو بيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، أن العدوى لا تنتقل بنفسها، إنما إذا أراد الله عز وجل انتقال العدوى تنتقل، كما قلنا إن الناس يكونون في مكان واحد فيكون بينهم عدوى فيصاب بها بعضهم وينجو بعضهم، وإن كانت المخالطة للجميع واحدة، لأن الله تبارك وتعالى لأمر أراده أصيب فلان ونجا من ذلك فلان. نعم. قال رحمه الله: كل كلمة تدل على الجهل بالله وإساءة الأدب معه لا يحل السكوت عليها. أخرج أبو داود عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: جهدت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بإصبعه مثل القبة عليه، إنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. هذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا رحمه الله، ولكن أهل العلم يضعفونه، وذلك لأن راويه محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وصاحب المغازي إذا لم يصرح بالتحديث فهو مدلس، لذا لا تقبل الرواية ولا تعتمد صحيحة ما لم يصرح بالتحديث، وهو في هذا الحديث لم يصرح بالتحديث، وأهل العلم يقولون إن هذا الحديث ليس له إسناد آخر غير هذا الإسناد، لهذا ضعفوا هذا الحديث، كما أنه مروي عن محمد بن جبير بن مطعم، وأيضا ضعفه أهل العلم، ولكن الحديث هذا كما استشهاد الشيخ به هنا وكما استشهاد كثير من أهل العلم يذكرونه، ولكنهم يذكرونه استشهادا بما فيه من دلالة علو الله على خلقه، من دلالة علو الله على خلقه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. وبعض أهل العلم يستدل به لإثبات العظمة لله تبارك وتعالى ونفي الألفاظ التي يكون فيها سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، وذلك قول النبي قول الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ونستشفع بالله عليك، ونستشفع بالله عليك، فلذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. نعم. قال رحمه الله: وقد علمنا من هذا الحديث شدة استنكار النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال: إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، وكيف فزع صلى الله عليه وسلم لذلك واستشعر الخشية وهيبة الله، وجعل يسبح الله ويكثر من التسبيح والتنزيه، وتغيرت وجوه الناس من الهيبة والدهشة. وأوضح أن من يستشفع به على أحد يكون عادة أحط أو أحط شأنا من الذي يستشفع عنده، وتعالى الله على ذلك علوا كبيرا، فلا يستشفع به عند أحد. نعم، هذا الحديث كما ذكرت إنما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذا اللفظة من ذلك الأعرابي التي قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي إنا نستشفع بالله عليك، بمعنى أننا نجعل الله تبارك وتعالى واسطة لنا إليك، نجعل الله عز وجل واسطة لنا إليك. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم استشنع هذه الكلمة واستبشعها عليه الصلاة والسلام واستنكرها، وقال سبحان الله سبحان الله، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقك من خلقه، أتدري ما الله عز وجل، إنه على عرشه على سما وإن عرشه على سماواته هكذا، وأشار بيده مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب، يعني أن عرش الله تبارك وتعالى له من العظمة ما لا يحيط به ولا يمكن لإنسان أن يحده. وإذا قلنا إن عرش الله عز وجل بهذه العظمة، فمعنى ذلك أن خالق العرش أعظم من ذلك وأعظم بكيفية لا أحد يستطيع أن يتخيلها أو أن يقدرها أو أن يتخيل شيئا منها. والله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة في كتابه قد أشار لنا إلى عظمته جل وعلا، أعني عظمة ذاته سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وقال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. في هذه الآيات ونحوها كثير، كما قال الله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، هذه فيها في الواقع دلائل عظيمة على عظمة ربنا تبارك وتعالى، عظمة ذاته التي لا يمكن لأحد أن يتخيلها، لا يمكن لأحد أن يتخيلها. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب، إذا صح هذا الحديث، ضرب المثل بالعرش، فقال إن عرشه فوق سماواته وإنه عليها مثل القبة، يعني السماوات داخل قدر داخل سعة العرش، لا السماوات لا تبلغ شيئا من العرش. ولك أيها المسلم وأيها العاقل أن تتخيل شيئا من مخلوقات الله تبارك وتعالى، ثم تنظر، أنت لا تستطيع أن تتخيل هذا المخلوق كيف هو بهذه السعة. فمثلا الأرض يقولون عنها إنها من ناحية سعتها وحجمها 510 مليون كيلو متر مربع، لا تستطيع بعقلك ولا خيالك ولا تصورك أن تتخيل شيئا بهذه الحجم، بهذا الحجم، يعني لا تستطيع أن تجعل هذه الصورة داخل مخيلتك، 510 مليون كيلو متر مربع لا تستطيع أن تتخيله داخل مخيلتك. وإذا نظرت إلى الكون خارج الأرض فإنه يأتيك العجب، وهذا من كلام الذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، فيقولون إن التبانة أو طريق التبانة الذي هو الأرض جزء منه، والشمس التي تشرق علينا جزء منه، مسار التبانة، يقولون إنه 200 مليار نجم في هذه التبانة فقط، وهناك 10 مليار تبانة أخرى أو مجرات أخرى، 10 مليار مجرة. هذه الأرقام الفلكية التي لا أحد يستطيع أن يتخيلها، يقولون ليست هي كل العالم، ليست هي كل العالم، هذه 10 مليار مجرة ليست هي كل العالم، من ورائها عالم يقولون لم نستطع أن نصل فيه إلى حد، لم نستطع أن نصل فيه إلى حد. وهذا كله يشير لك إشارة إلى عظمة خالق هذا الكون، لأنه لا بد أن يكون هو أكبر منها وأعظم جل وعلا. وكما قال الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني أن الكون يتوسع ويكبر ويعظم ولا أحد يستطيع أن يدركه. وهذا كلام هؤلاء الفلكيون الذين نظروا في الكون، قالوا إنه يتوسع ولا نستطيع أن نصل أو ولم نستطع أن نصل فيه إلى حد نحده ونقول إن الكون يتكون من هذا. هذا فيما يتعلق فيما يرونه. وأما ما ذكره الله عز وجل فعندنا أن هذا الكون هو دون السماوات العلى. هذا الكون دون السماوات العلى. أما السماوات العلى فلم يصل أحد إليها ولم يستطع أحد أن يفتي عنها إلا أن يكون خبرا من الله تبارك وتعالى عز وجل، كما أخبرنا الله تبارك وتعالى أنها سبع سماوات، وأن العرش كما في حديث أبي ذر رضوان الله تعالى عليه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أيما أنزل عليك آية أعظم، يعني أي الآيات أعظم، فقال صلى الله عليه وسلم: آية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاح؟ ما السماوات السبع هذه الذي لم يصل إليها أحد من البشر إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به. يقول عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه. في أرض فلاه يعني في صحراء، إذا ألقيت فيها مقدار قروش أو قرش أو أربعة قروش ألقيتها، ما نسبة هذه القروش إلى هذه الصحراء أو هذه الفلاه؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفضل العرش على الكرسي، هذه سعة الكرسي، قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على الحلقة. يعني أن العرش أكبر من ذلك، والله تبارك وتعالى فوق العرش وهو أعظم جل وعلا من ذلك. فإذا أمر الله تبارك وتعالى عظيم، وذاته لا يمكن لأحد أن يحد حدها ولا يقدر قدرها. نحن لم نستطع أن نحدد قدر الكون المخلوق ولا حتى قدر الكون القريب منا، لم نستطع أن نحدده. فكما قلت الفلكيون يقولون هناك 10,000 مجرة، كل مجرة فيها 200 مليار نجم، هذه سعة لا يمكن لأحد أن يتخيلها. وقلت الأرض 25 مليون كيلو متر مربع، لا أحد يستطيع أن يتخيلها، فما بالك بالله عز وجل الذي أوجد كل ذلك والذي خلق كل ذلك، وهو أكبر من كل ذلك، وهو جل وعلا أكبر من كل ذلك. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، أنه نطق عليه الصلاة والسلام، إذا صح هذا الحديث بالحق، وهو أمر يتفق مع الواقع، لأن الجميع عبيده، الجميع عبيد الله تبارك وتعالى، فكيف يستشفع بالله العظيم رب الكون جل وعلا على أحد من خلقه؟ لا يمكن أن يقال ذلك، ولا يقول ذلك إلا من لا عقل له ولا دين له ولا فهم له. نعم. قال رحمه الله: وقد جرت العادة أن يستشفع عند من يملك الأمر ببعض خاصته وأهل المنزلة عنده، فيحقق الرغبة ويعطي السؤال إرضاء لهذا الشفيع وتشريفا لقدره. والله هو الذي يملك زمام الأمور، وغيره ضعيف عاجز مفتقر إلى الله، فكيف يستشفع به على أحد من خلقه؟ فجميع الأنبياء والأولياء إذا قيسوا بعظمة الله وجبروته كانوا أقل من ذرة، وإن العرش الذي أحاط بالسماوات والأراضين كالقبة ليأط به أطيط الرحل بالراكب. فليس في طاقة مخلوق أن يشرح عظمته أو أن يتخيلها، فمن يجرؤ على أن يتدخل في مملكته وينفذ فيها أمره؟ إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا يحتاج في ذلك إلى وزير أو مشير يصرف أمورا لا يأتي عليها الإحصاء ولا يبلغها الاستقصاء في أقل من طرفة عين. نعم، الله تبارك وتعالى عبر عن شيء من ذلك، فقال جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يقول أهل العلم إليه يفزع بمسألة الحاجات كل من في السماوات والأرض من ملك وإنس وجن وغيرهم، لا غنى بأحد منه عنه سبحانه وتعالى، لا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويذل كبيرا، وهو مسأل حاجات الصالحين ومنتهى شكواهم وصريخ الأخيار ومنتهى ملاذهم، وهو ملجأهم سبحانه وتعالى، وهو كل يوم في شأن من أمور خلقه، فيفرج كربا ويعطي خيرا ويمنع شرا، لأن الأمور كلها مقاليدها بيده سبحانه وتعالى، وقدرته لا يعجزها شيء. والله تبارك وتعالى في هذا القرآن الكريم ضرب لنا الأمثال الكثيرة المتعلقة به سبحانه وتعالى، والمتعلقة بدينه والمتعلقة بخلقه، يبين سبحانه وتعالى من قدرته. ومن الأشياء التي يمكن أن تقال وهي مثل مضروب لقدرة الله تبارك وتعالى، ما ذكر الله عز وجل في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يأتي بعرش بلقيس أو ملكة سبأ، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. سبحان الله، هذه قدرة ليست لأحد، إنما هي قدرة الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يقول أهل العلم إنه أعطي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فسأل الله فإذا بالعرش جاء من اليمن إلى الشام وبينهما ما لا يقل عن 2000 كيلومتر أو 3000 كيلومتر، هذه المسافة كلها قطعها في طرفة عين قبل أن يرتد إليك طرفك، وكم مسافة أو كم الزمن الذي تقضيه العين في الطرف حتى تطرف أو تضعها ثم ترفعها، لا يمكن أن تقيس الزمن هنا، ومع ذلك فقد أوجد الله أو بقدرته المتناهية التي لا حد لها سبحانه وتعالى أحضر عرش ملكة سبأ أمام سليمان عليه الصلاة والسلام قبل أن يرتد إليه طرفه. فهذا كله بيان لعظيم قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه من العظمة بكيفية لا يمكن لأحد أن يدركها ولا أن يقدرها قدرها، وإنما الواجب الإيمان بها والامتثال في هذا الإيمان لتلك العظمة وتحقيق المعاني المطلوبة للإيمان بعظمة الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فكيف يشفع عند غيره؟ قال رحمه الله: فكيف يشفع عند غيره ومن الذي يستبد بالأمور دونه؟ نعم، لأن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء، كما قال جل وعلا: له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. وأمره جل وعلا بين الكاف والنون، كما قال سبحانه: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أو قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالأمور كلها بيده، فكيف يستشفع به على أحد من خلقه؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الذوات المكرمة من البشر عندنا، وهو أعظم الذوات البشرية عليه الصلاة والسلام، وأعظم البشر قدرا عند الله تبارك وتعالى، مع ذلك لما دعا عليه الصلاة والسلام على أناس من المشركين شهرا وهو يدعو عليه الصلاة والسلام عليهم لأذاهم، لشدة أذاهم على المسلمين، أنزل الله تبارك وتعالى عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو الغفور الرحيم. وأولئك النفر الذين كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وصاروا من خيار المسلمين بعد. فهذا كله يبين أن الأمور كلها مقاليد الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. ونحن أحوج ما نكون أن يكون لجوءنا إلى الله عز وجل الذي بيده كل الأمور فالإنسان لا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يلجأ إلا على الله ولا يلجأ إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله جل وعلا ويعرض عما سواه من البشر أيا كان هذا البشر فضلا عن غير البشر أيا كان هذا البشر. فالحقيقة أنه لا شيء عنده في هذه الأمور مقابل ما في يد الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: يا للعجب، إن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله على جميع خلقه لا يكاد يسمع من أعرابي جلف كلمة تدل على جهله بالله وقصور عقله أن يملأه الخوف أو المهابة، فيفيض في بيان عظمته التي ملأت العالم من العرش إلى الفرش. نعم، هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى هو كما قلنا في بيان عظمة الخالق جل وعلا، وأنه لا يجوز بحال أن يتعامل مع الله جل وعلا بأسلوب فيه تنقص له سبحانه وتعالى. ثم قال: إن عظمة الله تبارك وتعالى ملأت العالم من الفرش من العرش إلى الفرش، ويقصد بالفرش الأرض. وهذا القول منه رحمه الله تعالى يعود إلى مسألة مهمة يحسن بيانها في مثل هذا المقام، وهي معية الله تبارك وتعالى لخلقه. لأن مراد الشيخ رحمه الله تعالى هنا حين قال إن عظمة الله ملأت ملأت العالم من العرش إلى الفرش، يقصد بذلك عظمة ملكه جل وعلا، ولا يقصد بذلك ذاته سبحانه وتعالى. فإن مما أجمع عليه السلف أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق مخلوقاته، وعرش الله عز وجل هو سقف المخلوقات وهو أرفع المخلوقات، والله تبارك وتعالى فوق العرش. والله عز وجل قد قرر ذلك في مواطن كثيرة من كتابه، فقال: الرحمن على العرش استوى، قال: ثم استوى على العرش. فهو جل وعلا فوق عرشه، وعرشه فوق مخلوقاته جميعا، والمخلوقات شيء والخالق شيء آخر، لا يختلط الله تبارك وتعالى بمخلوقاته ولا تختلط المخلوقات به سبحانه وتعالى، فهو أجل من ذلك وأعظم وأرفع جل وعلا شأنا. ولكن هنا آيات أخرى تبين معية الله بخلقه، فقد يفهمها بعض الناس خطأ، كقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال هذه في سورة الحديد. وقال الله عز وجل في سورة آية المجادلة قوله جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه الآيات وغيرها كثير الآيات التي وردت في المعية، كقول الله تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، أو قوله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أو قوله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، أو قوله جل وعلا عن موسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الآيات كلها فيها إثبات لمعية الله عز وجل، إثبات لمعية الله عز وجل. والآيات الأخرى التي فيها إثبات علو الله على عرشه فيها إثبات علو الله على عرشه. ولهذا أهل السنة يجمعون بين ذلك، يعني بين علو الله على خلقه ومعيته لخلقه، بأن يقولوا إن علو الله هذا علو ذاته سبحانه وتعالى، فهو عال فوق عرشه بذاته بائن من مخلوقاته، وهو تبارك وتعالى مع خلقه بسمعه وبصره وعلمه وتدبيره وتصرفه. هذه المعية معية تامة ليست فيها معية الذات، وإنما معية العلم والبصر والسمع والتصرف وما إلى ذلك من الأمور المرتبطة بهذا. وهذا ما قرره أهل العلم، هذا ما قرره أهل العلم. فابن جرير رحمه الله تعالى يقول في آية سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: أي أنه مشاهدهم بعلمه وهو على عرشه. ثم روى عن الضحاك رحمه الله أنه قال: هو معهم، قال: هو فوق العرش وهو معهم بعلمه، وهو معهم بعلمه. فإذا إثبات أن الله تبارك وتعالى على عرشه هذا ثابت في القرآن بالنص، وكونه معهم سبحانه وتعالى بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره هذا ثابت أيضا بالنص. لهذا جمع بينها أهل العلم فقالوا: إنه فوق عرشه بائن من خلقه، وهو مع خلقه يتصرف فيهم ويعلمهم ويدبر شؤونهم. لهذا يقول العمراني رحمه الله شيخ الشافعية في اليمن بدأ عن آية سورة المجادلة: فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المراد بذلك كله الإخبار عن علمه وإحاطته بهم في جميع الحالات. وهذا يتفق مع قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون، لما أخذ الصحابة يرفعون أصواتهم في الدعاء قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقربه جل وعلا هو قرب العلم والإحاطة والسمع والبصر والتدبير. وهنا نشير إلى أن هناك طائفتان، إلى أن طائفتين من الناس انحرفوا في هذا الباب، انحرفوا في باب المعية. الطائفة الأولى من يزعم أن المعية تدل على المخالطة والممازجة للخلق، وأن معية الله معنى ذلك أنه بذاته معنا في هذا الكون، أنه بذاته معنا في هذا الكون. وهذا قول في الواقع غاية في الضلالة وغاية في البعد عن الحق وغاية في الكفر. من اعتقده حقا أن الله بذاته هذا معنا، فمعنى ذلك أنه يقول بوحدة الوجود، وهذا قول كفري، وهذا قول كفري يقول به بعض من ينتسبون إلى الإسلام، ولا أرى أن لهم حظا في الإسلام، لأن من يقول إن الله بذاته في هذا الكون فهو، نسأل الله العافية، متجاوز لحدود العقل والدين، متجاوز لحدود العقل والدين. والنبي وأهل العلم نصوا على هذا، فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذه مقالة عباد الجهمية، لأن الجهمية ينكرون علو الله، فلما عبادهم رأوا أن الله تبارك وتعالى أو رأوا شيوخهم ينكرون علو الله قالوا، إذا سئلوا عن الله قالوا: هو في كل مكان، هو في كل مكان. وهذه المقولة لا يقول، يعني إن قالها بعض المسلمين حين يسأل عن الله عز وجل فيقول هو في كل مكان، فالواقع أنه يعني من ناحية إحسان الظن به أنه لا يعتقد أن الله بكل مكان في ذاته، لأنك لو استفسرته وسألته عن هذه المقالة لا وبينت له أن معنى ذلك أن الله بذاته معنا هنا، فإنه سيستنكر ذلك، سيستنكر ذلك. وهذه على كل حال مقالة أهل الحلول والاتحاد، هذه مقالة أهل الحلول والاتحاد، وهي مقالة كفرية. الطائفة الثانية زعموا أن ما ورد عن السلف من تفسير المعية في هذه النصوص بأنها معية العلم، قالوا هذا دليل على أن السلف كانوا يؤولون، هذا دليل على أن السلف كانوا يؤولون النصوص، واستفادوا من هذا أنهم انطلقوا في تأويل نصوص الصفات ليبطلوا دلالتها. فإذا جاء قول الله تبارك وتعالى: استوى على العرش، قالوا: لم يستوي على العرش، وإنما معناها استولى على العرش. وإذا جاء نص في إثبات يد الله عز وجل قالوا: ليس لله يد، وإنما هذه القدرة أو القوة. وإذا جاء نص في إثبات القدم لله تبارك وتعالى نفوا عن الله تبارك وتعالى ذلك، وزعموا أنهم يستدلون بأن السلف مؤولة لأنهم أولوا لفظ المعية الواردة في الآيات السابقة في آية الحديد وفي سورة المجادلة وغيرها. والصحيح غير ذلك، وهو أن كلمة مع، كلمة مع لا تعني المخالطة والممازج على كل حال. فأنت إذا قلت جعلت الماء مع اللبن يفهم من ذلك المخالطة والممازجة، يفهم من ذلك المخالطة والممازجة. وإذا قلت سرت مع أخي فيفهم من ذلك المصاحبة، ولا يفهم من ذلك المخالطة والممازجة. وإذا قلت مشيت أو سرت مع القمر فيفهم من ذلك أن القمر في مكانه وأنت سرت في ضوئه، أو سرت متجها إلى الاتجاه الذي فيه القمر ونحو ذلك. فهذا لا يفهم منها من كلمة مع، من كلمة مع في اللغة العربية لا يفهم منها المخالطة والممازجة، وإنما يفهم منها المعية التي ترد وفق النص، المعية التي ترد وفق النص. فقول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، نفهم منها أنها ليست معية الذات، وإنما هي معية العلم والإحاطة، بدليل أن الله بدأها بالعلم، فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم في آخرها قال إن الله بكل شيء عليم. وكذلك إذا قرأنا قول الله تبارك وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، يقوله لهارون وموسى، فمعنى ذلك أن هذه المعية معية النصر والتأييد والحفظ والتقوية وما إلى ذلك. وكذلك قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فمعنى ذلك هذه معية خاصة وليست هي المعية التي جاءت في قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. كذلك قوله تبارك وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، أيضا هذه لا تدل على نفس المعية التي جاءت في معية الله لموسى وهارون، أو معية الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو معية الله للمتقين كما قال الله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن المعية بالنسبة لله تبارك وتعالى الواردة في القرآن الكريم حسب السياق التي وردت فيه، حسب السياق التي وردت فيه، فليس لأحد من هنا يقول إن السلف تأولوا، لأن المعية هذا هو مقصودها وهذا هو معناها في اللغة العربية وفي اللغة الشرعية التي نزلت في القرآن الكريم، وإن كان اللغة الشرعية لا تختلف عن اللغة العربية، وإنما قد تقيدها أو قد تضع لها بعض الشروط والاحتياطات. فإذا المعية لا تدل على المخالطة والامتزاج، ولا يدل قول السلف إن الله معنا هنا على معية العلم والإحاطة على التأويل كما يزعم هؤلاء. والأهل العلم والأئمة كلهم نصوا في الواقع على معنى هذه المعية، ويربطونها بالعلو كما يقول الإمام مالك رحمه الله في قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال الله عز وجل في السماء، قال الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، يعني لا يخلو من علم الله شيء. ويقول إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى وقد سئل عن قول الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم كيف تقول فيه، قال حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه، يعني أنه ليس مختلطا بك مع أنه أقرب إليك من حبل الوريد، كما قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا هذه النصوص كلها تؤكد وتبين، والنصوص في هذا عن أهل العلم كثيرة، بل هو إجماع أهل العلم أن معية الله تبارك وتعالى لا يلزم منها المخالطة والامتزاج، وأن تفسير السلف لها بأنها المقصود بها معية العلم هذا ليس في هذا تأويل كما يزعم بعض الناس، ويريدون أن يستدلوا بذلك لتأويل الصفات ويقولون إن السلف كانوا مؤولين. مطولة. لهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تقسيم المعية الواردة، يقول: انقسم الناس بالنسبة للمعية الواردة في القرآن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر، يعني المعية التي هي النصر والتأييد بالنسبة للمعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف، وقولهم ومذهبهم هو الحق. والقسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهذا قول الحلولية نسأل الله العافية وأصحاب وحدة الوجود. ثم قال القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق العرش، وهذا قول باطل، يعني يثبتون الأمرين، والحق أن الله تبارك وتعالى على عرشه بذاته وهو مع خلقه بعلمه، وتدبيره جل وعلا. نعم. قال المصنف رحمه الله: ما بال أقوام طالت ألسنتهم وحملهم الطيش والجرأة فتشدقوا بكلام تكاد السماوات يتفطرن منه، وتشاق الأرض وتخر الجبال هدا، وبدأوا يتكلمون عن الله جلت عظمته كأن بينه وبينهم دالة أو قرابة. نعم. مما علمنا الله تبارك وتعالى وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم الأدب في الألفاظ، الأدب مع من تتكلم به. فإذا كان الإنسان يتكلم مع والديه يختلف عن كلامه مع صديقه أو مع أخيه أو نحو ذلك أو زميله الذي في العمل. وإذا خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يختلف عن ذكره لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلم عن الله عز وجل فإنه عليه أن يتأدب بالأدب الذي أدبنا الله تبارك وتعالى به، بأن يذكر اسمه مع التسبيح والتعظيم له جل وعلا، لأن هذا حقه جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر اسم الله يذكره بالتعظيم والتبجيل، فكان يقول ربكم تعالى، أو يقول عليه الصلاة من ضمن الأحاديث: وستلقون ربكم تعالى، يعني يذكر لفظ العلو لله عز وجل، أو يقول قال الله سبحانه لملائكته، يعني يذكر اسم، يسبح الله تبارك وتعالى عند ذكر اسمه. وهذا من باب التعظيم لله تبارك وتعالى والتعظيم لاسمه، وهذا من الأدب الذي علمنا الله تبارك وتعالى. والواجب على المسلم أن يتأدب بمن يجب الأدب معه، وكل البشر يعرفون هذا. فإذا خاطبوا مثلا الملك أو شخصية عظيمة من البشر فإنه لا يخاطبه يناديه باسمه، وإنما يناديه بالألقاب التي فيها تبجيل وإكرام. وهذا علمنا الله تبارك وتعالى به، علمنا الله عز وجل وأمرنا به بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال عليه، قالت ربنا تبارك وتعالى: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. بمعنى أنك لا تنادي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول محمد، لا تقول محمد أو تقول أبو القاسم أو تقول أبو القاسم، فإن هذا مما لا ينبغي. إنما إذا ناديته تقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى في الكلام حين تتكلم أو حين تذكر هذا، فإن الواجب عليك أن تتأدب بهذا الأدب، ولا تسميه باسمه عليه الصلاة والسلام خلوا من أن وصف النبوة التي وصفه الله تبارك وتعالى بها. والله عز وجل وصفه بذلك في القرآن في مواطن: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ونحوها من الآيات التي الله تبارك وتعالى أطلقها عليه تبجيلا وإكراما لهذا النبي. ونحن أولى بذلك، والمسلمون أولى بذلك، لأن تعظيم ما يجب تعظيمه هذا من الأدب الذي علمنا الله تبارك وتعالى إياه، وعلمه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر بيانه وذكره، وأسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بما أدب به أولياءه وعباده الصالحين، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي به يرضى عنا، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا ووالدينا، وأن يتجاوز عنا جميعا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين. أثابكم الله. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد وبين هذا الحديث كل ثقة بالله وتوكلا عليه؟ قلنا إن هذا الحديث ضعيف الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مجذوما أن يأكل وأن يضع يده في القصعة، ووضع يده النبي صلى الله عليه وسلم يده في القصعة معه، فهذا حديث ضعيف. وفيه الحديث الأصح منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد وفيه مجذوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه في مكانه وبلغوه أني أنه بايعني، يعني جاءوا لمبايعتي. والحديث الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وإن كان هذا الحديث يذكره بعض أهل العلم في بيان قوة التوكل على الله عز وجل، أن الإنسان إذا كان متوكلا على الله توكلا قويا فإن له أن يقتحم على الأمور التي قد يكون فيها خطر في العادة، ولكن ذلك يكون في الأمور التي لله عز وجل، كما فعل العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه، فإنه لما أقبل على فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وهو الأصح. أما الحديث الذي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده مع مجذوم وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه، ضعفه أهل العلم. وإن كان كما ذكرت أن اقتحام المخاطر وترك يعني الاحتياط هذا يمكن إذا كان في ذلك نصر للحق ودعوة إليه وإظهارا لقوة الإسلام مع قوة التوكل على الله عز وجل، كما أثر عن العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه أنه اقتحم بجيشه البحر فنجاهم الله تبارك وتعالى وقطعوا إلى الكفار وانتصروا عليهم. ويؤثر عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أنه شرب السم في تحدي للكفار ولم يضره، هكذا أثر عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. ولكن الأولى هو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمراض، وهذا سبقت الإشارة إليها وذكرنا الأقوال فيها، وكيف أن الصحابة تركوا الاقتحام على الطاعون لما وقع في الشام، فإن عمر رضي الله تعالى عنه رجع بالناس ولم يقتحم الطاعون ويقتحم بالناس على مرض الطاعون، والذين ذهبوا إلى الشام ماتوا هناك، فأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه مات في الشام بالطاعون، ومات معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، ومات شرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى عنه، ومات طائفة من كبار الصحابة الذين كانوا في الشام، ولم ينجو الناس حتى صارت أو آلت الولاية إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فارتفع بالجيش المسلمين ارتفع بهم إلى الجبال، فحتى أزال الله هذا الوباء فنزل فنجوا بذلك. فأخذ الاحتياط ولا يتنافى في الحقيقة مع التوكل، لا يتنافى في الحقيقة مع التوكل، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الصحابي فقال: يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أتركها وأتوكل؟ قال له عليه الصلاة والسلام: أعقلها وتوكل، يعني تفعل السبب وتتوكل على الله في تحقيق النتيجة، وتتوكل على الله في تحقيق النتيجة. نعم. أثابكم الله. بعض الناس اليوم يقول: دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم على مكانة من ربه فإننا نستشفع بالله عليه بمكانته وجاهه عند الله، فما حكم هذا؟ هذا هو نفس يعني الرواية التي جاءت، وإن كان ضعفها أهل العلم، لكن هذا كلام جاهل، يعني الذي يقول هذا جاهل، فإن الله تبارك وتعالى أعظم من ذلك، والنبي والله عز وجل يعني بمعنى أنك تجعله وسيطا بينك وبين فلان، أو توسط الله عز وجل إلى المستشفع إليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب أن المستشفع به أقل من المستشفع إليه، كما إذا أردت مثلا أن توسط للملك فتنظر مثلا في وزير أو في أحد من أهله أو أقاربه أو من يغليهم، فهم أقل مرتبة منه، ولكنه يراعي قرابتهم أو يراعي حاله معهم أو ما إلى ذلك، فينفذ لهم طلبهم، فيكون هذا فيه مصلحة بين الشفيع والمستشفع إليه. أما الله تبارك وتعالى فلا مصلحة له مع أحد، فالخلق كلهم محتاجون إليه، والكل عبيده جل وعلا، كما قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالذي يقول هذا الكلام جاهل، لا يعرف قدر الله تبارك وتعالى، ولا يعرف أن ذلك ليس من الدين في شيء. ثم تستشفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأي شيء من أجل الدعاء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للناس ودعا للمسلمين بدون الحاجة لمثل هذا الكلام. صلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم.